الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 61 من مجالس الفقهية في المعقودة في مسجد عائشة المحر رحمه الله، ونحن في 29 من شهر الله رجب عام 40 و400 ألف هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما عودناكم نبدأ بالأسئلة الواردة ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول: نحن نعيش في بلد ثم ذهبنا للظروف الحرب إلى منطقة بعيدة عن قريتنا، فهل نأخذ حكم المسافر بحيث نجمع ونقصر في الصلاة؟ الجواب أن من ليس العبرة بالبلد، وإنما العبرة بمسافة القصر، فقد يسافر الإنسان مثلا من بنغازي إلى طرابلس ويعد مسافر، يسافر مثلا من الإسكندرية إلى مصر القاهرة ويسمى مسافرا، يسافر من الرياض إلى جدة يسمى مسافرا. فما دام مسافة السفر موجودا والنية السفر معقودا فإنه مسافر، ولكن المسافر له مدة معلومة. الذي نرجحه أنه إذا مكث في مكان يقينا أكثر من 4 أيام فهو مقيم، وإلا فهو مسافر. فيجوز للمسافر أن يجمع ويقصر في حال السير، ويجوز له القصر في حال الإقامة وإذا كان أقل من 4 أيام. يقول السائل أحسن الله إليكم: حديث فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هل هذا ينطبق على الحامل أيضا؟ نعم، ينطبق حتى على الحامل، وإن كان مجرى الأثلاث عندها تنقص. لذلك الأطباء المعاصرون ينصحون الحامل بأخذ وجبات عدة حتى تعوض النقص، فتأخذ الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس، ولكن على فترات متقطعة حتى لا يحصل ضرر للحمل. فإن الشريعة أباحت للمرأة الحامل الفطر إذا خشيت على نفسها أو على ولدها. يقول السائل: كنا في المدينة قبل أيام وفي الفندق ترك شخص قبلنا مكبر بلوتوث، والأخ الذي معي أخذه، هل يجوز له أو ماذا يفعل به؟ جزاك الله خيرا. هذه المسألة خلافية بين العلماء، هل لقطة المدينة كلقطة مكة أو لا؟ تعلمون رحمكم الله أن لقطة مكة لا يجوز التقاطها، لا يجوز التقاطها مطلقا، لا يجوز التقاطها إلا لمعرف أبد الدهر، لا تملك لقطة مكة. فمن أهل العلم من يرى أن لقطة المدينة كلقطة مكة لسببين: الأول أن المدينة حرم كمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وما بين لابتيها حرم. والسبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه وفي خبره: اللهم إني أحرم مكة، أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وعلى هذا فنرجح أن لقطة المدينة كلقطة مكة، والله تعالى أعلم. لا يجوز التقاطها، لا يجوز التقاطها، وأهل المكان هم الذين يتصرفون فيه بما يرونه مصلحة للمسلمين. يقول: أخي عنده شركة يقوم بشراء السيارات بالطريقة التالية: يأتي المشتري ويكون من العمالة أو العمال، ويكون يريد سيارة مستعملة بسعر متواضع، وهو لا يستطيع شراءها كاش، فيقول: أخي أنا أشتري لك السيارة الذي أتى بها العامل، فيشتريها نقدا بألف مثلا ويبيع العامل ب1300 بالتقسيط، وإذا تم المبلغ يتملكها العامل، هل يجوز هذا البيع؟ يعني البيع في أصله جائز، لكن الإشكال الآن أنه هل يبقى السيارة باسم أخيك، بمعنى أنه كأنما أجره؟ فهذه مسألة أخرى. على كل حال الصورة غير واضحة، والحكم على الشيء فرع عن تصوري، فأنا أعتذر عن الجواب حتى يكون السؤال واضحا. يقول: أنا بنت عمرها فوق 30 سنة تقريبا، ويتقدمون هناك بنت عمرها فوق 30 ويتقدمون لخطاب غير أصيلين. إيش يعني غير أصيلين؟ في أصيل وغير أصيل. الخلق عباد الله، كلكم من آدم وآدم من تراب. هذه من تقسيمات الأعراف. النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنة عمته القرشية المخزومية ممن؟ من مولاه زيد ابن ثابت. مولى، ما عند الإسلام ما في هذا الكلام، هذا الكلام عند الناس. ولازلنا نتكلم عن الأخلاق، هذه هي الأخلاق. إنما المؤمنون إخوة. يقول بصراحة أنا ووالدها نرفض إعطاهم فرصة وإن كانوا من عوائل محترمة ومعروفة. عافية عليكم، زين تسوون؟ ها؟ يقول أنا ووالدها نرفض. ليش؟ هم عائلة محترمين بس ما هم أصيلين. سبحان الله العظيم، ليش هو أنت تبي تزوج نسبهم ولا تبي تزوج الولد؟ يعني مقياس غريب وعجيب. سبحان الله الخالق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه، ها أو شنو؟ وخلقه، مو نسبه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يا أخوان هذا أمر خطير ترى. ومن الفساد العريض أن المرأة تجلس في بيتها لأجل أن أبوها، أن أباها وأخاها لا يرضون أن يزوجوها إلا من كذا وكذا وكذا من الشروط التي ربما لا توجد لأجلها. يقول وأنا ووالدها نرفض إعطاهم فرصة وإن كانوا من عوائل محترمة وكانوا على حسن خلق ودين بحكم العادات والتقاليد الجارية والعرف، لكن بنتي رافضة هذا الشيء وحاولت معايا أنا وأبوها أنه نعدل عن هذا الشرط من باب أنها تبي تتزوج حالها حال قريناتها، وأن هذا الموضوع لا يعني لها شيء، وأهم شيء يكون ذو خلق ودين وترتاح، علما أنها يتقدمون لها ناس بنظرنا مناسبين لكن هي ما ترتاح للشخص. هل علينا ذنب أن احنا ألزمنا هذا الشرط الأصل مع أن البنت غير موافقة؟ الجواب هذا شرط باطل، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان ألف شرط. والوالد يعتبر ممن عضل، والعضل محرم في الشريعة. يلا إذا الوالد إن الرجال خليه يقعد بعيد عن زوجته 10 سنوات، هي الآن صار لها 30 سنة، عمرها 30، يعني 10 سنوات كان المفروض تتزوج وقاعدة بدون زوج. الوالد يقدر يتحمل يبتعد عن زوجته 10 سنوات؟ شلون الحين أنت ترضاها؟ لا ترضاها لنفسك وترضاها لبنتك، اتق الله في نفسك. وإن كان المعين للوالد هو الأخ أو العم هو أيضا آثم، هذا أمر محرم. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى في القرآن نص فقال ولعبد، مو حر، عبد، هذا الأحرار اللي يجونك، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أعجبكم شنو؟ نسبه، ماله، جاهه، منصبه. فالمقياس عند الله بالإيمان والخلق. وأنا بهذه المناسبة أهيب بأولياء الأمور بالآباء والأعمام والإخوان يتقوا الله في مولياتهم، وأن يبحثوا لهن عن أزواج، وأن لا يجوز لهم أن يعضلوها وأن يمنعوها ما دامت هي موافقة وراضية. من ناحية الشريعة هي لها الآن أن تذهب إلى المحكمة وتقول وتفضحكم وتقول أن أبي وفلان يعضلونني، ما يتسوى عليكم الفضيحة، زوجوها وادعوا لها بالتوفيق والسداد. يقول السائل إذا خرج المذي على الملابس ثم جف كيفية غسله؟ ذكرناه في المحاضرة الماضية، الظاهر أن السائل ما سمع الجواب. إذا خرج المذي على الملابس تغسله كما تغسل أي شيء، تضع الماء فوقه وتفركه مرة مرتين ثلاث وخلاص. يقول هل يجوز للإنسان يجعل زكاته وقفا؟ هذه شيء جديد، شلون يخلي الزكاة وقف؟ يعني عنده 10,000 دينار يروح يجعلها وقاف؟ لا يجوز. الزكاة لا بد من دفعها إن كان مالا، لا بد من دفعها مالا إلى الفقير والمسكين، حتى ما يصير تشتري له مكيفات وطعام، ما يصير ده، هذا بالاتفاق. إلا في صورة واحدة، وهي أن الفقير يوكل الغني بعد تملكه ويقول والله أنا ما أستطيع أجيب لي طعام أو أجيب لي عيش أو أجيب لي رز، أنت اشتر لي، هذا يجوز وكالة. فلا يجوز جعل الزكاة وقفا، ولا يجوز جعل الزكاة المالي، ولا يجوز جعل الزكاة المالي طعاما، ولا يجوز جعل الزكاة المالي أعيانا. وما وجب في عينه وجب إخراج عينه إلا إذا تعذر. حتى في الحبوب والثمار، إذا وجب الزكاة في الحبوب والثمار يجب إخراج عين الحب، الإخراج من عين الثمر إذا وجبت الزكاة. يقول السائل: شاع في بلدنا تقصير اللحية دون القبضة، بناء على أقوال العلماء رحمه، فما حكم هذا التقصير؟ الذي يدين الله عز وجل به أن اللحية تركها واجب إلى القبضة، إلى القبضة. ولكن لو أن إنسان أخذ فيما دون القبضة، إذا أخذ فيما دون القبضة يعني اتباعا لبعض أقوال أهل العلم، فنحن ننصحه ولا نشنع عليه. يقول: أنا أعمل محاسب وأحيانا أجد زيادة في الإيراد فأتركها جانبا حتى أعلم من أين أتت، ثم بعد ذلك بمدة يحدث عجز، فهل لي أن أخذ من هذه الزيادة وأرد على العجز حتى يصير الأمور مضبوطة؟ إذا كان هذه الزيادة غير مقصودة وذاك النقص غير مقصودا، فالجواب نعم، إلا إذا جاء صاحب الزيادة يطالب فيجب دفع الزيادة إليه. أما إذا لم يأتي فتدفعه في النقص الذي حصل في نفس المكان من غير قصد، فلا بأس به إن شاء الله. يقول: نحن في بلدنا يغلب علينا بناء القبور في محيط المسجد من داخل السوق، وفي بعض المساجد تكون القبور في اتجاه القبلة، فإذا لم نستطع أن نذهب إلى مسجد آخر هل نصلي في البيت؟ إذا كان بين القبر وبين المسجد فاصل، ما هو الفاصل؟ طريق مثلا، أشجار مثلا، فهذا لا يعتبر داخل المسجد، هذا لا يعتبر داخل المسجد، وإن كان في داخل سور المسجد، فرق بين المسجد وسور المسجد، لكن هذه الأمور لا شك أنها محرمة. أما الصلاة في المسجد الذي ليس فيه قبر فلا تترك، لا تترك الصلوات في المسجد الذي ليس فيه قبر لأجل أن هناك قبر أمام المسجد وبينه وبين المسجد طريق أو شارع أو حائط، لكن إذا كان متصل لا يتجوز الصلاة في مثل هذه المساجد، ولا تترك الجماعة، وإنما يذهب الإنسان إلى مسجد آخر. يقول السائل: جاء النهي عن الصلاة بين السواري وهي العمدان، هل هو للكراهة أو للتحريم؟ وأحيانا المنبر يقطع الصفوف الأولى، يكون حكمه نفس حكم السواري؟ أولا بالنسبة للصف يصف بين السواري لغير حاجة، هذا لا شك أنه محرم، لا شك أنه محرم، ولذلك كان عمر يضرب الناس على ذلك ويأمرهم ألا يصفوا بين السواري، ولو كان مكروعا لما شدد هذا التشديد. ثانيا بالنسبة للمنبر، إذا قطع الصف الأول فحكمه نفس حكم السواري، حكمه نفس حكم السواري، لأن العلة في النهي عن الصف بين السواري أن الصفوف ستنقطع، والمقصود هو اتصال الصفوف ووضع الكتف بجانب الكتف. يقول: كم صورة لجلسة التشهد الأخير؟ جلسة التشهد الأخير فيها ثلاث صور ولا يمكن ذكرها الآن بالمشاهدة، لكن نقول: الأول أن ينصب اليمنى على أطراف الأصابع ويجعل اليسرى من تحت الساق، هذه الصورة الأولى، يفترش على إليته اليسرى، يجلس على إليته اليسرى. الصورة الثانية أن يجعل اليمنى مفروشة ويجعل اليسرى فوق الساق وبين فوق الساق ثم يجلس على يديه اليسرى. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يمد اليمنى واليسرى إلى الجهة اليمنى ثم يجلس على يديه اليسرى. هذه ثلاث صور للتورك الذي هو في التشهد الأخير. يقول السائل: ممكن التفصيل في مسألة كون الماء طاهر غير مطهر؟ جزاك الله خير. تفصيل في الكتب المطولات، لكن من حيث الإجمال إن الفقهاء رحمهم الله يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام. هذا هو الماء، يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور. الماء الطهور عندهم هو الذي يكون طاهرا في نفسه، يصلح للشرب والاستخدام، للشرب والأكل، ومطهر أي بمعنى مزيل للنجاسات ومزيل ويصح في الوضوء والغسل، هذا المطهر. النوع الثاني ماء طاهر، والماء الطاهر هو الذي خالطه ما هو طاهر ولم يتغير مائيته، مثل الآن هذا الماء وضعنا فيه مثلا قطرات من ماء الورد، وضعنا فيه عنبر، الآن هو طاهر يجوز شربه ويجوز استخدامه في الطعام والشراب، لكن هل يجوز أن نتوضأ به؟ هذا سموه الطاهر، قالوا لا يجوز التوضؤ به. القسم الثالث الماء النجس، وهذا بالإجماع لا يجوز التوضؤ به. هذا خلاصة الماء كونه طاهر غير مطهر. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم الماء الطهور وهو المطهر وهو الطاهر عند جمع العلماء وبعضهم يفرق. يقول: هل صحيح في قول الله تعالى الخبيثات للخبيثين عن الزواج؟ الآية عامة عن الزواج والتصنيف، فتجد الخبيثة لا تميل إلا إلى الخبيث، والخبيث لا يميل إلا إلى الخبيثة، والزواج من جملة الميلان، والزواج من جملة الميلان. فإذا كان الإنسان خبيثا وأراد أن يتزوج وخشي أن تكون زوجته خبيثة، فعليه أن يتقي الله وأن يتوب توبة صادقة. يقول: هل يجب على المرأة وقت الصلاة أن تلبس خمار يغطي كتفيها أم فقط شعرها؟ الواجب على المرأة أن تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها بأي شيء، ما دامت في بيتها فبأي شيء، ما يشترط الخمار. تغطي كتفيها، تغطي رجليها، تغطي كل شيء إلا الوجه والكفين، وأما أمام الناس فتغطي كل شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. يقول: بارك الله فيكم، شخص إذا ضاق صدره يذهب يصلي في مسجد معين ويجلس بعد الصلاة ويدعو ربه، لأن المسجد يحمل اسم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعنه، فهل في ذلك محظور شرعي؟ ما في محظور شرعي، بيوت الله كلها مبارك، يذهب إلى المسجد الذي يحس فيه بالراحة. يقول: هل الطلاق قضاء وقدر أم اختيار؟ القضاء، الطلاق اختيار، الطلاق اختيار، لكن إذا أوقعته صار قضاء وقدر. سهلة ولا صعبة؟ سهلة، يعني ما تحس ان في ملك ماسك المسدس على راسك ويقول لك يلا طلق غصب عليك عشان انت تقول والله انا ماني مختار. لا، انت مختار، انت ما انت مجنون، انت عاقل. فلما قلت للمرأة انت طالق انت عاقل، عقلك موجود، اذا انت مختار، لكن لما وقعت اصبحت قضاء وقدر. الآن ليش قضاء وقدر؟ ما تقدر ترجعها. تقدر ترجعها؟ ها؟ ما تقدر، خلاص. مثل ما يقول عندنا بالعامية بالكويت، يقول كلمة طلعت بغيت أبلعها ما قدرت، خلاص. الحين ما دام طلعت ما تقدر تبلعها، ما تقدر ترجعها مرة ثانية. فالطلاق اختيار، لا شك أنه فيه اختيار للعبد، ولذلك اتفق الفقهاء، انتبهوا، على أن طلاق المجنون طلاق الصبي لا يقع. ليش يا جماعة؟ طلاق النائم لا يقع، طلاق المغمى عليه بغير سكر لا يقع. لماذا؟ قالوا لأنه لا إرادة له، هو ليس مختار، صح ولا لا؟ واختلفوا في طلاق المكره، والجمهور أنه لا يقع، والحنفية يقولون يقع أيضا، والصواب قول الجمهور في هذه المسألة. يقول: هل يجوز أن يستعمل في حق الله عز وجل ضمير الجمع أنتم عند الطلب منه من باب الأدب والاحترام؟ الجواب: لا، لا يجوز أن يستخدم مع الله أنتم، وإنما ينادى الله سبحانه وتعالى بضمير الإفراد، بضمير الإفراد. يقول: أنت مولانا، كما جاء في القرآن: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ربنا، أنت خالقنا، أما أنتم لا. أما كلام الله عن نفسه بضمير الجمع إنا ونحن، فلا شك أن هذا للتعظيم، والله يتكلم عن نفسه بما شاء. يقول: ماذا يجب على المسلم إن أراد أن ينام وهو يعاني من الأرق؟ مو يجب، ماذا ينبغي؟ ينبغي على المسلم إذا أراد أن ينام وهو يعاني من الأرق، ينبغي عليه أن يتوضأ، يذكر أذكار النوم، ثم إذا لم يأته النوم يقرأ سورة الملك، وإذا لم يأته النوم يقرأ ما تيسر، يكثر من الاستغفار والتهليل حتى يأتيه النوم. يقول: هل يجوز أن يهب الوالد البيت لأحد أبنائه في حياته وهو في كامل صحته وأهليته؟ يجوز إذا كان يعطي كل أولاده، أما يعطي بعضهم ويترك بعضهم هذا لا يجوز. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا كان ماله إلا الولد هذا، انتبه، فهل يجوز له أن يعطيه البيت؟ الجواب: يجوز، بشرط واحد، وهو أن لا يقصد إضرار الورثة. يقول: أحسن الله إليك، ما هي الأسباب التي تعين على طهارة القلب وصلاحه؟ من أعظم الأسباب المعينة على طهارة القلب والإخوة هو ملؤه بالتوحيد، ملؤه بالتوحيد، ملء القلب بالتوحيد، ملء القلب بذكر الله عز وجل، إشغال القلب بحب الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، النظر إلى المآلات، فإن القلب إذا امتلأ من خشية الله وخوفه وتعظيمه ورجائه لم يكن فيه للنجاسات والقاذورات مكان. وأنصح الذي يريد طهارة قلبه أن يقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى الداء والدواء أو الجواب الكافي. يقول: الفتن كثرت في هذه الأزمان، نريد منك نصيحة وفقك الله. نصيحتي أيها الإخوة: لزوم العبادة والطاعة أولا، لزوم المساجد ثانيا، الحذر من الإعلام سواء كان وسائل التواصل التي تجعل الحق باطلا والباطل حقا، ورابعا لزوم أهل العلم الراسخين، وهذا أمر عظيم. خامسا الدعاء. يقول السائل: لدي شركة لصنع وبيع وصيانة البرامج الهاتفية، هل علي زكاة يجب إخراجها؟ الجواب: نعم، الشركة من باب عروض التجارات، فأنت في نهاية السنة تسوي جرد للسنة المالية، والأشياء الأساسية الموجودة في الشركة التي لا بد منها للشركة في الإصلاح والتصليح هذه لا تحسب، ما كان عندك باقيا من رأس المال ومن الأشياء التي تريد بيعها هذه تحسب كم يسوى. فمثلا لو بقي عندك 1000 والأشياء الموجودة التي ستبيعها مستقبلا تساوي بقيمة البيع لا بقيمة الشراء تساوي تقريبا 1000، إذن عندك 2000 تخرج زكاة 2000، أما المفكات والبراغي والأغراض هذه ما تحسب. يقول: لدى صديق لي شركة للتواصل مع جامعات خارج البلاد وإحضار قبول للمتقدمين، هل عليها زكاة؟ أولا قبل ما تسأل عن الزكاة اسأل هل هذا الفعل جائز أو لا، لأن بعض الناس يعمل شركة لجامعات خارج البلاد وهي مزورة فيها كذب وزور وبهتان، ونسمع اليوم عما يسمى بشهادات الزور، فإذا كان عمله صحيحا في نفسه فبعد ذلك يكون نعم هذه الشركة كشركتك تماما. يقول: ما هو الاختلاط المحرم؟ لو كان مدرب يدرس بنات هل محرم؟ لو كانت البنات يعملون في مكتب فيه شباب ولكن بينهم حائط وحاجز، هل هو محرم؟ الاختلاط المحرم يتصور، تأملوا معي، الاختلاط المحرم هو اجتماع الذكور والإناث في مكان واحد، اجتماع الذكور والإناث في مكان واحد بحيث أنهم يجلسون فيه، يأكلون فيه، يعملون فيه، يشربون فيه، يتحدثون فيه، هذا هو الاختلاط المحرم. أما الاختلاط الذي يحصل في الطرقات العامة أو في الطواف أو في الأماكن العامة، مثل أنت الآن تراجع إدارة من الإدارات، وزارة من الوزارات، وأن حريم يراجعون وزارة من الوزارات، هذا ما يسمى اختلاط. الاختلاط هو أن يتصور وجود ذكور وإناث في مكان واحد يأكلون ويشربون ويتحدثون ويعملون معا، هذا هو الاختلاط المحرم. أما إذا وجد الفاصل، إذا وجد الفاصل بين الذكور والإناث فليس هذا باختلاط. يقول رجل مقيم لبس الجوارب على الطهارة وصلى بها، ثم أحدث، ثم أذن للصلاة فذهب لقضاء حاجته، ثم توضأ ومسح عليهما ثم خلعهما، هل انتقض وضوءه؟ الجواب أن انتقاء خلع الخفين أو خلع الجوربين، جمهور العلماء الأئمة الأربعة على أن خلع الجوربين ناقض للوضوء، ورواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخ ابن عثيمين أن هذا لا ينقض الوضوء، لكن الصحيح هو قول الجمهور. يقول كل يوم جمعة أفكر في الغسل. ليش تفكر؟ هذا ما يحتاج تفكير، هذا شيء واجب عليك، سبحان الله، أمور واجب بعد نفكر فيها. تغتسل ولا ما تغتسل؟ قال وإذا نمت قبل الجمعة واحتلمت ولم أجد شيء في ثيابي، تحدثي نفسي هل أغتسل للجنابة من باب الأضمن عندي أو أغتسل اغتسال سنة الجمعة، ماذا أفعل؟ يجب على المسلم أن يغتسل في يوم الجمعة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل عاقل. يقول كيف غسل الجنابة الكامل؟ غسل الجنابة الكامل أن يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويحتو على رأسه وينظف رأسه ووجهه، ثم يصب الماء على يمينه، ثم يصب الماء على يساره، ثم يغسل قدمه اليمنى، ثم يغسل قدمه اليسرى، هذا هو غسل الجنابة الكامل. وأما السنن في الغسل والمستحبات فذكر العلماء رحمهم الله أن السنن والمستحبات في الغسل أولا التيامن، ثانيا الوضوء قبل الغسل، ثالثا وضع الماء على الرأس قبل البدن، هذه من سنن والمستحبات الغسل، وأن يكون ذلك أثلاثا. يقول هل حديث من مس فرجه فليتوضأ أن المقصود به القبل والدبر؟ الجواب نعم، من مس فرجه المقصود به القبل والدبر. يقول السائل يقول من ملك خمسا من الإبل إلى تسع ففيها الشاه، ما معنى الشاه؟ الظاهر أن السائل لا يعرف العربية. الشاه هي أنثى الخروف، ها ولا لا؟ إيش يسمونه بالإنجليزي؟ الأغنام. وإيش يسمونه بالإنجليزي؟ إيه؟ شيب. شيب، ها؟ إذن هو الشيب. هذا ما تيسر، الآن نفتح المجال لكم، تفضل. نعم، نبدأ من اليمين، عند أحد سؤال؟ تفضل أحمد. بس أنت لازم كل جمعة تجي. زين. سورة السجدة؟ لا، ولا من أذكار المساء، لكن قراءتها في الليل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب الإنسان أرق يقرأه لا بأس. نعم، ها، الله يرضى عليك. قيام الليل، نعم، جمعا مع نعم. يجوز بشرطين، يجوز بشرطين، الأول أن لا يكون هناك معاتبة لمن لا يحضر، والثاني أن لا يكون هذا بتداعي. ما معنى تداعي؟ يعني نعلن إعلان، ترى حنا الليلة نقيم صلاة القيام، هذا ما يجوز. لكن لو أنك أنت أتيت للمسجد ورأيت شخص فقلت له يلا نصلي جماعة قيام الليل، وجاء آخرون وصلوا معك ما في بأس إن شاء الله. وهكذا الصوم، لو أنك صمت ورأيت شخص آخر صائم فقلت له تعال نفطر مع بعض فأفطرتم مع بعض وجاء الصائمون وأفطروا معكم من غير تداع ولا لوم على من لم يصم لا بأس به. نعم. وكذلك في نعم نعاملهم بأحسن الأخلاق. تعال ولا هو البراء ما له علاقة، ولا هو البراء أمر قلبي، ولا هو البراء إيش الحب، أنت لا تحبه لدينه لكن قد تحبه لحسن خلقه، قد تحبه لصدقه، قد تحبه لحسن جواره، هذا واضح. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالبر والإحسان وحسن الخلق وحسن المعاملة مع الكافر هذا من أسباب الدعوة، ويجب على الإنسان ينوي أنه يحسن خلقه معه لأجل لأجل الدعوة، هذا أفضل. نعم تفضل آخر سؤال. سافر إلى دول أجنبية وهنا يعني في هذه المدينة لا يوجد مسجد، يعني مسجد من مكانه 90 كيلومتر بعيد. الله أكبر. نعم. هل يجب علي أن يسافر يصلي صلاة الجمعة أو ماذا يفعل؟ لا، إذا كان المسافة 90 كيلومتر لا يجب أبدا باتفاق الفقهاء. يصلي الظهر فقط، عرفت؟ لكن إذا كانت المسافة قليلة، مثلا المسافة إذا كان 3 فراسخ فأقل مثلا، اللي هو دون مسافة القصر، يعني أقل من 85 كيلومتر، أقل من 85 كيلومتر فيذهب. أما إذا كان أكثر من 85 كيلومتر لا يجب، لكن لو ذهب أفضل. نعم. الله يرضى عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.